وبعد اختتام النبوة برسالة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يتوقف المسير ولم ينطفئ النور، ذاك نور الدعوة، فالخير باق في أمته إلى يوم القيامة. مهما كثر أولئك الذين هم شذاذ الآفاق، فإن المتطلع إلى حال الأمة اليوم بعين المخلص المشفق يتأكد له أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالثبات على ما جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.